الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد القائل في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أن آخر ما تناولناه من المبهمات في كتاب الله تعالى، تناولنا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وبينا أن نفرا من اليهود كانوا إذا لقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون له: يا محمد رعنا سمعك واسمع غير مسمع. وكان الجدد من المسلمين إذا سمعوا هذا القول يظنونه تحية يحيونه بها، فكانوا يقولون مثل قول اليهود: يا رسول الله ارعنا سمعك واسمع غير مسمع. فنهى الله تعالى المسلمين أن يقولوا بمقولة اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يتأدبوا في انتقاء الكلام: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. كلمة راعنا كلمة تتضمن معاني، من معانيها انتظر، ومن معانيها أنها تقال للرجل الذي لا يحسن التصرف، الذي به طيش ورعونة. وكانت اليهود تعني المعنى الثاني لتنقيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر الله المؤمنين أن يعدلوا عن هذا اللفظ، وأمرهم أن يقولوا انظرنا، فإن كلمة انظرنا لا تعني إلا أن تتمهل. ومنه قول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالنظرة الانتظار والتأخير، هذا بيناه في اللقاء الماضي. كذلك مما جاء في القرآن من المبهم قول الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. قوله كثير من أهل الكتاب، قوله كثير من أهل الكتاب، هذا فيه إبهام، وتعيين المبهم أن رهطا من اليهود كان يتزعمهم رفاعة ابن حرملة أو رافع ابن حرملة، وفي الطبري وفي القرطبي رافع ابن خزيمة، ولكن في التصحيح هو رافع ابن حريملة. أتى عند القرطبي ابن خزيمة، وأتى عند ابن أبي حاتم ابن حرملة، لكن في البداية والنهاية أنه ابن حريملة ووهب ابن زيد كان يتزعمان رهطا من اليهود، وكان يأتيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد أظهر الإسلام، قد أظهر الإسلام، وكان بعد أن أظهر الإسلام يأتي من اليهود كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر، جاءوا ليصدوا هؤلاء عن الإسلام، يصدوهم وغيرهم عن الإسلام، كانوا يحسدون من يسلم وجهه لله تبارك وتعالى، ويعملون على إرجائه بالتشكيك تارة وبالتثبيط تارة. فنزلت هذه الآية في حيي بن أخطب وفي ابن عمه أو أخيه أبي ياسر وفي كعب بن أشرف، لأنهم ما كانوا يحبون خيرا لمسلم أبدا، وهذا طبع عند اليهود، لا يحبون الخير للمسلمين أبدا. ولكن الله جل جلاله جعل النعمة على أهل الإسلام، والنعمة لا تضيع بالحسد، لا تضيع النعمة بالحسد، ولو كانت النعمة يضيعها الحسد ما بقي على وجه الأرض مسلم، لأنهم يحسدوننا على إسلامنا. والله تبارك وتعالى تضمن نصرة هذا الدين، ومن ثم يكثر أتباؤه يوما بعد يوم. إذن ود كثير من أهل الكتاب، هنا إبهام وبيانه أن من هذا الكثير حيي بن أخطب وأبو ياسر وكعب بن الأشرف، لأنهم كانوا يتزعمون اليهود، وكانوا إذا رأوا مسلما دخل الإسلام كانوا يعملون على إرجاعه وإعادته إلى الكفر، ومن ثم كانوا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والله قال في كتابه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الحكمة، الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. طيب، هذه واحدة. الثانية في الآية التي قبلها، لأن النظارة، في الآية التي قبلها في قول الله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أم تريدون، من هم هؤلاء؟ هؤلاء ذكرنا منهم طرفا في الحديث: رافع ابن حريملة ووهب ابن زيد، وكان من يهود بني قينقاع، كان من يهود بني قينقاع، وكان قد أظهر الإسلام، وكان يأتيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسألانه أسئلة تعجيزية: يا محمد أنزل علينا كتابا من السماء نقرأه، يا محمد فجر لنا من الأرض ينبوعا، وهكذا وهكذا. أظهر الإسلام، ثم بعد إظهار الإسلام يسألان، وهذا السؤال لتشكيك حديث العهد بالإسلام، لتشكيكهم: يا محمد آمنا بك، لكن نريد منك آية، نريد منك أن تنزل علينا كتابا من السماء نقرأه، أو أن تفجر لنا من الأرض ينبوعا. هذا قول في التفسير، وقول آخر قالوا هذه الآية نزلت في عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة المخزومي. وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة المخزومي أخو السيدة الطاهرة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وكان شديدا على أهل الإسلام، كان مشركا، وكان كلما رأى مسلما ضيق عليه، بل كان يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جموع الناس ويقول له يا محمد لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. وكان ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن أبي أمية، أمه عاتكة بنت عبد المطلب ابن هاشم، وأم سلمة أخت عبد الله لأبيه، ليس أخا شقيقا إنما أخا لإيه؟ لأب. شوف ابن عم صلى الله عليه وسلم، وكان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم عبد الله إلا متأخرا، أسلم مقدم النبي عليه الصلاة والسلام لمكة لفتحها، يعني في سنة 8 هجري هاجر للنبي عليه السلام، ثم لما رآه المصطفى صلى الله عليه أعرض عنه، فجاءه مرة ثانية فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى أخته أم سلمة يكلمها أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن تشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي النهاية قبله النبي صلوات الله وسلامه عليه، ودخل مع النبي مكة صلى الله عليه وسلم، ثم شهد من بعد ذلك حنين، وشهد كذلك الطائف، وهو الذي قال له المخنث، مين يقول له اسمه ايه؟ المخنث الذي كان يدخل على ام سلمة كان اسمه ايه؟ اسمه هيد. هيد قال له يا عبد الله اذا فتح الله عليكم الطائف فعليك ببنت فلان، وعين له امرأة، قال فانها تقبل باربع وتدبر بثماني. فلما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم سلمة لا يدخلن عليك هذا بعد اليوم، من نهى أن يدخل عليها من المخنث اللي هو هيث ده. فعبد الله ابن أبي أمية فيه نزلت هذه الآية، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، هذا قول في التفسير. وسبب الإبهام في هذه الآية يعني الاستعطاف، الستر من قبيل الاستعطاف، لم يصرح باسم الشخص سترا عليه ليستميله للإسلام. وأسلم عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، وشهد فتح مكة، وشهد غزوة حنين، وفي يوم الطائف رمي بسهم فقتل، رمي بسهم فإيه؟ فقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، كذلك مما ورد من إبهام قول الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الذين قالوا؟ من الذين قالوا هذا القول وزعموا هذا الزعم؟ كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، مين قال كده؟ اليهود والنصارى. كذلك هم من زعموا أن الجنة لن يدخلها أحد غيره، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ذكرنا في لقاءات مضت أنهم في اعتقادهم أن الله لن يعذبهم إلا تحلة القصر، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون الله ما لا تعلمون. هم يعتقدون أنهم لن يعذبوا إلا قليلا، وهذا القليل أيام معدودة، 7 أيام أو 4 أيام. قالوا يعذبنا تحلة القصر، قالوا الدنيا عمرها 7000 سنة، يعذبنا عن كل 1000 سنة إيه يوم. وقالوا كذلك إن الله تبارك وتعالى واعد موسى 40 إيه ليلة، عن كل 10 أيام يوم، يبقوا كام؟ 4 أيام. قالوا إن عذبنا الله هيبقى 4 أيام أو بالزيادة 7 أيام. لماذا؟ قالوا لأننا أبناء، يعني أبناء الله وأحباؤه. هم يعتقدون أنهم فئة وأن غيرهم فئة أخرى. ومن ثم لما اطمأنوا لشيطانهم وساروا خلف الهوى واعتقدوا أن الله لن يعذبه إلا تحلل القسم، زعموا كذلك أن الجنة حرام على غير اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ربنا قال تلك أمانيهم، والأماني بتبقى صادقة ولا بتبقى كاذبة؟ طيب تلك أمانيهم، قل يا محمد لمن زعم هذا الزعم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لهم هاتوا دليل من التوراة أو من الإنجيل يصدق قولكم، هات لي دليل من التوراة ومن الإنجيل يبين أن الجنة لكم وليس فيها حظ لغيركم. ثم قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الجنة لأهل الإسلام، والإسلام رسالة آدم وجميع الأنبياء وخاتمهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأن الدين واحد أما الشرائع متعددة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن آمن بآدم من ذريته مسلم، ومن آمن بإدريس ممن عاصره مسلم، ومن آمن بنوح مسلم، ومن آمن بإبراهيم مسلم، وهكذا من آمن بالنبي الذي عاصره ومات على هذا فهو مسلم، فهو مسلم. أما من عاصر رسولا أو نبيا فكفر به ومات على هذا فلا حظ له في الجنة. لذلك الله قال بلى، وبلدي إضراب، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذكرنا في قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء، من يذكرني بالآية؟ ذكرني بالآية. في زعمهم كذلك يعني ليس بأمانيكم ها ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به وليس لهم دون الله ولي ولا نصير. طيب كذلك كان في بيت في المدينة اسمه بيت المدارس، وكانت لليهود زي كده قصر الثقافة أو زي يعني مضيافة واسعة، نادي وكان يجلس فيه اليهود، وكان يدخل على اليهود بعض المسلمين يجالسوهم، وأثناء المجالسة تحدث حوارات، تحدث حوارات، وربما سخن الحوار فتحول الحوار إلى جدال، تحول الحوار إلى جدال، والجدال حوار لكن مع التعنت والصلف. هنبدأ مسألة نتكلم فيها، أسمع رأيك وتسمع رأيي، لو في هدوء بسم حوار، لكن لو ارتفعت الأصوات واعتز كل إنسان بما هو عليه ولم يسمع الآخر أصبح إيه؟ أصبح جدالا. والله تعالى بيّن في القرآن قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. كان دخل فئة من المسلمين بيت المدارس على اليهود فتحاوروا، ثم اشتد الحوار وتحول إلى جدال، أصبح كل فريق يدعي أن الجنة له ولا حظ لغيره فيه. اليهود قالوا هذا، قالوا نبينا خير الأنبياء وكتابنا خير الكتب والجنة لنا لا لكم. والمسلمون قالوا هذا القول. لا احنا بنتكلم في المسلمين، في المسلمين قالوا هذا القول. فنزل قول الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. يعني لو كان مسلما وختم له بالسوء، ختم له بغير الإسلام، صلاته وصيامه وما كان من أمره أبطله كفره، إن مات كافرا لا جنة له، لا جنة له، إنما الجنة لمن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. وهكذا فافهم، يعني من مات على التوحيد فالجنة له، ومن مات على غير التوحيد فلا حظ له في الجنة. فالأمر ليس بالأماني، الأمر ليس بالأماني، إنما الأمر بالعمل، والأعمال بخواتيمها كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في قول الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. عندنا في الآية موضعان للإبهام، اليهود والنصارى، لم يحدد لي القرآن أي يهود قال، ولم يحدد القرآن أي نصارى قال. اليهود لهم مواطن عديدة. الموطن الثاني وقال الذين لا يعلمون، كذلك هنا في الآية في الجزئية شيء مبهم. وفي أسباب النزول أن نصارى نجران لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه بعددهم، استضافهم في مسجده، استضافهم في مسجده، فعلمت اليهود في المدينة، علمت بمجيء نصارى نجران فتغيظوا، قالوا الله وانتم مالكم، انتم مال الموضوع ده، جايين تعينوه علينا ولا ايه؟ فلما كان ما كان حدث نزاع عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أهل المكان قالوا لهم انتوا جايين تعملوا ايه؟ وانتوا ايه دخلكم في الموضوع ده؟ لستم على شيء، وأنكروا نبوة عيسى وأنكروا نزول الإنجيل عليه. دي يهود مين؟ يهود المدينة. فرد النصارى على يهود المدينة ردا برد، قالوا وأنتم لستم على شيء، وموسى ليس بنبي، ولم تنزل التوراة على موسى. افهم معايا، يتفقان في الهدف ويختلفان فيما بينهما. هدفهم الإسلام يهدموه، لكن فيما بينهم يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني شرعهم باطل. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يعني شرعهم باطل، مع أنهما اتفقا في اعتقادهما. اعتقدت اليهود أن عزير ابن الله، والآخرون اعتقدوا أن المسيح ابن الله. طيب، لكن في هذا الأمر صار كل فريق حربا على الآخر. هذا أنكر ما هو عليه، والآخر أنكر ما عليه الآخرون. يبقى ده توضيح الإبهام. أما في قول الله تعالى وقال كذلك قال الذين لا يعلمون، ما هو اليهود النصارى أهل كتاب، أهل كتاب، وأهل كتاب أهل علم ولا أهل جهل؟ أهل علم. يبدأ كلمة وقال الذين لا يعلمون، يبدأ ده واحد من برا الايه، من برا الجماعتين. ومن ثم وقال الذين لا يعلمون، العلماء اختلفوا في التحديد. فريق قال كفار مكة، وفريق قال بل الكفار الذين عاصروا موسى وعيسى عليهما السلام. اللي قالوا كفار مكة قالوا كذلك محمد ليس على شيء. هو اليهود لما كان حدث إجلاء بني النضير وذهبت بقايا اليهود إلى مكة يستعينوا بقريش على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذهبوا بعلمائهم وصلوا مكة فقالوا لهم أهل مكة نحن خير أم محمد؟ قالوا بل أنتم خير من محمد. هكذا قالت اليهود لمين؟ لكفار مكة، قالوا أنتم خير من محمد. ونزل القرآن فضح، يقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. طيب، فأهل مكة الكفار قالوا هذا القول في النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اليهود والنصارى كذب بعضهم بعضا وكفر بعضهم ببعض، كذلك يعني مثل ما قالوا قالت كفار مكة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودائما عند الخلاف، عندما نختلف كل واحد بشكك في التاني. كذلك أهل مكة في مواقف قالوا لليهود والنصارى لستم على شيء. يبقى إذن قول الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم ممن منع الاسم الموصول هنا، من منع من؟ طب يا ترى توضيح الإبهام ده فين؟ أولا في كتب التفسير أن الضمير هنا أو الاسم الموصول يعود على واحد من اثنين، إما أن يعود على النصارى الذين أعانوا بخت نصر البابلي المجوسي على تخريب المسجد اللي هو بيت المقدس المسجد الأقصى، ومنع مؤمني أهل الكتاب من الصلاة فيه، وهذا حدث. وبعضهم يقول بل هذا في كفار مكة لما منعوا المسلمين وصدوهم عن المسجد الحرام. والصد عن المسجد سعي في خرابه أم لا؟ سعي في خرابه. في التفسير كما ذكرنا أن هذا ورد في ناحيتين، إن كان المعني بالمساجد هنا بيت المقدس يبقى النصارى سعوا في تخريبه لما أعانوا بختنصر البابين المجوسي على خرابه ومنعوا مؤمني أهل الكتاب من الصلاة فيه. وإن كان المسجد مسجد مكة يعني المسجد الحرام فيعنى هنا بمن؟ يعني بكفار أهل مكة لما صدوا المسلمين عن المسجد الحرام. ولذلك الله يقول في القرآن وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. طيب كذلك يقول الله تبارك وتعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. يبدأ وإن كان السبب خاصا لكن اللفظ عام، اللفظ يشمل أي مسجد من مساجد الله. من يضيق على الناس من الصلاة وإعمار المساجد ويسعى فهو ساعي في خرابها وهو داخل تحت هذا الوعيد، وهو داخل تحت هذا الوعيد. طيب وسبب الإبهام التنبيه على التعميم، التنبيه على التعميم. كذلك في قول الله تعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. عندنا الذين لا يعلمون وعندنا الذين من قبلهم. الذين لا يعلمون في الآية الماضية من؟ من هم؟ كفار مكة. طب والذين من قبلهم؟ كفار أهل الكتاب، كفار أهل الكتاب. يعني كفار أهل الكتاب قالوا هذا القول تعنتا مع موسى عليه السلام، يعني لما خرجوا من مصر حرسها الله تعالى ثم مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم، أي شيء قول موسى؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله. يعني ربنا أراهم آية، أراهم معجزة ضخمة جدا، البحر مية، أمر الله موسى أن يضرب البحر بالعصا، خبطوا بالعصاية كده الماء تجمد أصبح البحر طرقا متعددة، مشوا من الطرق ووصلوا للبر الآخر. فلما رأوا المعجزة كان أجدر بهم أن يوحدوا الله تعالى ويؤمنوا به، لكن سرعان ما تركوا ونسوا، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. يبقى لذلك إن كان كفار مكة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام على وجه التعنت لن نؤمن لك حتى، وعددوا له الأشياء، عددوا له الأشياء تنزل نار من السماء تفجر من الأرض ينبوع، يبقى ليك بيت من زخرف أو تطلع في السماء قدام عينينه. كذلك قال الذين من قبلهم يعني كفار أهل الكتاب قالوا هذا القول لمين؟ لموسى ولمن عاصروه من رسل الله عليهم الصلاة وأزكى السلام. قال الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هذه قراءة الجمهور. هناك وجه آخر في القراءة عند الإمام نافع والإمام يعقوب ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء وتسكين اللام على الجزم، على الجزم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. القراءة قراءة نافع ويعقوب ولا تسأل، وأخذوها من حديث ضعيف، ومن ثم الرواية تبقى إيه؟ ضعيفة. أخذوها من حديث ضعيف عن موسى ابن عبيدة أنه روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليت شعري ماذا فعل أبواي، ليت شعري كلمة تقال على سبيل التندم، على سبيل التندم قال ليت شعري ماذا فعل أبواي. فنزلت الآية: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني على هذا المعنى أن من مات قبل الإسلام في الجحيم، على هذا المعنى. ولكن موسى ابن عبيدة ضعيف ومنكر الحديث، منكر الحديث ولا يحتج بحديث، والرواية ضعيفة، ومن ثم بقي المعنى ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. في صحيح الإمام مسلم رواية الكل يعرفها، لكن سنعرضها من قبيل لنا فيها بغية. أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أرأيت أبي؟ أبويا راح فين؟ قال: أبوك في النار. فقف الرجل، قف يعني إيه؟ يعني ولا. فناداه وقال: إن أبي وأباك في النار. العلماء الكرام لما قرأوا الرواية فرعوا عليها بفروع وهمشوا بتهميشات. فريق قال: أهل مكة كانوا أهل فترة. يعني إيه أهل فترة؟ يعني لم يعاصروا نبيا، لم يعاصروا من سبق، ولم يصلهم عنه علم، ولم يصلهم عنه علم، ولم يدركوا رسول الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه. فمن مات قبل الرسالة المحمدية وبعد اندثار شريعة عيسى عليه السلام قالوا: هؤلاء أهل فترة، لم يصلهم علم من نبي سبق ولا من نبي لحق، وأهل الفترة هؤلاء أمرهم إلى الله، لا يصح لأحد أن يحكم عليهم بنار ولا بجنة، إنما أمرهم إلى الله. طيب، وفريق تاني قال لك: لا، ده أهل مكة لم يكونوا أهل فترة. لماذا؟ يقول لك: خذ عندك، هم كانوا بحجوا في البيت ولا لا؟ كانوا يحجون البيت أم لا؟ أم كانوا لا يحجون؟ يبقى كان عندهم حجة أهو. كانوا يصلون أو لا يصلون؟ كان بيصلوا. لماذا؟ ما هو ده بقية آثار إبراهيم عليه السلام. مش كانوا يقولوا: هيا لنبني بيت جدكم، لما أرادوا هدم البيت وإقامته كان يقولون بيت جدكم إبراهيم، يبقى هم عارفين البيت ده اللي بناه إبراهيم، وكان عندهم علم بملة إبراهيم عليه السلام، ولذا كانوا يحجون ويعتمرون مع الشرك، وكان في المسجد 360 صنم ومع هذا يحجون، وكان بيروح المسجد يصلوا، وربنا ذكر صلاتهم في سورة الأنفال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. يروح المسجد يسقف ويصفر ونحن نصلي، يعني معناها كان عندهم علم بالرسالة ولا لا. ومن ثم من قالوا هذا القول قالوا: إن من مات وقد علم بالرسالة ولم يوحد فهو معذب في النار، فهو معذب في النار. من قالوا هم أهل فترة قالوا: قالها الناس من الرجل تأنيسا له ومشاركة له في الحس والشعور، يعني من الآخر كده: أنت زعلان ليه؟ مصيبتنا واحدة، أبوي وأبوك، ومن قالوا إن أهل مكة لم يكونوا أهل فترة قالوا من مات غير موحد لله تبارك وتعالى دخل النار، لأنهم كان فيهم علم بالرسالة. أين كان يسكن ورقة ابن نوفل؟ كان ساكن فين؟ في مكة. كان عنده علم بالرسالة ولا لا؟ كان عنده علم، كان بيأتي الشام، وكان امرأ قد تنصر، يعني اتبع دين المسيح عليه السلام قبل مجيء النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. طيب، وكان كذلك هناك متحنفون يعني يتعبدون على شريعة إبراهيم، على ما وصلهم من شريعة إبراهيم عليه السلام. هو حتى يعني في الكتب أن نبيا من العرب كان اسمه خالد بن سنان، قالوا كان نبيا ووصل علمه إلى أهل مكة. الخلاصة، زيد بن عمرو بن نفيل كان متحنفا ولا لا؟ كان متحنفا، وهكذا فافهم. الخلاصة، هذا الحديث صحيح صحيح، لكن ما ينبغي أن يدار على العوام حتى لا نشوش على العوام. ثانيا، الأصل في الأموات أن نمسك عن مساويهم، لما عند الترمذي من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإن ذلك يؤذي الأحياء. أنا لما أسب ميتا وله من ذريته امرؤ حي يغضب أو لا يغضب؟ يا أخي، ده عكرمة ابن أبي جهل، صحابي جليل، كان يغضب إذا قال الناس أبو جهل عدو الله. ولذلك الحديث النبوي: لا تسبوا الأموات فإن ذلك يؤذي الأحياء. إذن هذا أمر كذلك. يبقى ولا تسأل دي قراءة الجمهور، ولا تسأل قراءة مين؟ نافع ويعقوب، والرواية إيه؟ الرواية ضعيفة. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. من هم اللي ربنا آتاهم الكتاب؟ لا، في التفسير، ما هو الآية فيها قرينة عم شرطاها، قال يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يبقى المراد بهؤلاء، بعض أهل العلم قال: من أسلم من أهل الكتاب من الحبشة، وجعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما هاجر الهجرة للحبشة وسعت قريش في إرجاعه، أرسلوا عمرو بن العاص، وكان يومها على دين قريش، كان على الباطل، أرسلوا ببعض الهدايا للنجاشي، والنجاشي ده لقب لكل من يتولى أمر الحبشة، وكان النجاشي اللي عاصره النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمه أصحمة، وأصحمة تقابل كلمة عطية في اللغة العربية، عمك عطية رضي الله تعالى عنه وارضاه. يبقى النجاشي نترضى عليه ولا لا؟ نترضى عليه. طيب، أرسلت قريش عمرو بن العاص إلى النجاشي ببعض الهدايا من قبيل أن يرد من لاذوا به ومن دخلوا في جواره، يعني المهاجرون من الحبشة لجأوا إلى النجاشي لجوء سياسي، افهم شوية، أرادوا أن يبتعدوا عن مين؟ عن أهل مكة وعن إيذائهم، فأرسلت مكة في طلبهم، رجعهم علينا تاني. فالنجاشي كان امرأ فيه عدل وفيه رشد، سمع من عمرو بن العاص مقولته، قال له: يعني الناس دول من عوائلنا، سفهونا وصغرونا مع الناس، وما تركونا لحالنا القديم، وعكروا علينا، ثم جاءوك فانت تقويهم عندك انت كده يعني بتعينهم علينا. طب ايه المطلوب؟ المطلوب ترجعهم تاني وكل واحد منا يأدي لابنه. فالنجاشي قال لعمر اذهب الى الاستراحة واسترح ونكلمك بكرة، ثم ارسل في طلبي من نزلوا بلاده. قالهم صحيح حد نزل؟ قالوا ايوه مجموعة قاعدين في بيت فلان. قال هتقول لي منهم؟ اي حد. فجاءوا بجعفر ابن ابي طالب. وقف جعفر بين يدي النجاشي وتكلم كلاما طيبا، حمد الله تعالى واثنى عليه بما هو اهله، وصلى وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الانبياء والمرسلين، وذكر عيسى في صلاته. ثم اسمع النجاشي كلاما طيبا. النجاشي دمعت عيناه وقال: هل معكم شيء مما انزل على صاحبكم؟ فقرأ عليه من مطلع سورة مريم: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، الى اخر ما وصل في امر عيسى عليه السلام. قال: اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. فذرفت عين النجاشي بالدمع وقال: والذي بعث عيسى بالحق ما زاد عيسى على ما وصفه كتابكم مثل هذا. وامسك بايه؟ يعني بشعرة من شعراته. قال: ما زادش هو كده وصف الذي عندنا في الانجيل. وبكى. يبقى بكى ايمانا بما سمع. بكى ايمانا بما سمع. ومن ثم قالوا الآية: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قالوا: هذه الآية نزلت في من أسلم من الحبشة من أهل الكتاب. هذا قول. وقول آخر يقول: بل هي في من أسلم من اليهود في المدينة. مثل مين؟ مثل عبد الله بن سلام وأخوه، وآخرون مثل سوعية وعبد الله بن سوريا في قول من أقوال أنه أسلم. قالوا: نزل في من أسلم من يهود المدينة لما سمعوا القرآن تأثرت به قلوبهم ودمعت من خلال استماعه عيونهم إيمانا به. إيمانا به. وكلمة يتلونه حق تلاوته، لا يتلوه حق التلاوة إلا تالي المؤمن بما يقرأ. فهناك تالي يتلو القرآن ولا يؤمن به، هذا يتلوه ولكنه لا يتلوه حق التلاوة. حق التلاوة معناه يتلوه وهو مؤمن به. هل أسلم معه عدد؟ أسلم معه عدد. أسلم معه عدد. ذكرنا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صف الغائب، تذكرون؟ قلنا: أتى جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي، فقال إلى أصحابه: هلموا نصلي على النجاشي فإن أخاكم النجاشي قد مات. فصفوا وصلى عليه صف الغائب. وقلنا العلماء الكرام لما اختلفوا في صلاة الغائب، منهم من قال يصلى على من لم يصلى عليه، ومنهم من قال بل نصلي على من صلي عليه. افهم شوي. يعني واحد مات في بلاد الكفر ولم يصلي عليه احد مطلقا ثم دفن، يقوم المسلمون يصلوا عليه ما يسمعوا بوفاته، اسمها صلاة غائب. فلما اختلفوا فريق قال لك النبي صلاها، وفريق قال لك لا، ده هو صلى عليه لان ما كانش في الحبشة حد يصلي عليه. العلماء الكرام قالوا لك: اللهم الصحابة الكرام لما قعدوا في الحبشة قعدوا كم سنة؟ ما هو الهجرة الاولى للحبشة كانت سنة 3 وسنة 5. طيب من 5 لسنة 7، من 5 من البعثة لسنة 7 من الهجرة، ادي 8 سنين في مكه و7 هناك، ابو كام؟ 15. يوم ما كانش لهم اثر مطلقا على الحبشه ان واحد يسلم حتى، يبقى انت كده بتعجز الصحابه وتبطل عملهم. ومن ثم قال لك يحتمل ان كان فيه ناس مسلمين ولكنهم لم يقوا على الهجره لضعفهم. هو كل من امن بمكه هاجر، مش كان فيه مستضعفون وربنا استثناهم؟ طيب قال لك ما دام فيه يحتمل، يبقى العلماء يقولون ما دخل عليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فبقي الامر واسعا في الصلاه على الغائب. حتى ولو صلى الناس عليه لا مانع ان نصلي عليه. قال الله تعالى: الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون. قلنا توضيح الابهام ان الايه نزلت في من امن من اهل الكتاب من الحبشه، وعلى قول اخر نزلت في من امن من اهل الكتاب في مدينه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. كذلك من المبهمات في قول الله تعالى: واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. واذ جعلنا البيت، اي بيت؟ طيب كيف حكمت انه البيت الحرام؟ توضيح ما بعده، توضيح: واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا، وفي الايه الاخرى ومن دخله كان امنا. يبقى هنا ابهم لأنه مذكور فيما بعده، مذكور فيما ايه؟ فيما بعده. كذلك مذكور ان هو البيت الحرام لأن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لمين؟ للطائفين. المسجد الأوحد أو البيت الأوحد الذي فيه طواف هو البيت الحرام، ليس من مسجد يطاف فيه الا ايه؟ المسجد الحرام. ومن ثم يبقى انا عندي البيت هنا لم ياتي مبينا اي بيت، انما جاء توضيح فيما بعده مثابه للناس وامن. وبعدين واتخذوا من مقام ابراهيم، مقام ابراهيم في اي مسجد؟ في المسجد الحرام. وبعدين طهر بيتي للطائفين، شوف، للطائفين والعاكفين والركع السجود. حتى بعض العلماء قالوا الاعتكاف يكون في المسجد الحرام، افهم شوي، لكن ده قول. لكن ممكن في مساجد كل الدنيا في مساجدها في اعتكاف وفي ركوع وفي سجود، لكن المسجد الحرام فيه خصائصه انه مثابة للناس وامن، وفيه الطواف، وفيه مقام ابراهيم عليه وعلى الانبياء الصلاة وازكى السلام. أما قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، البلد هنا معينة ولا مبهمة؟ ها؟ فين يا أخي مبهمة؟ في الآية مبهمة، ما قالش اجعل مكة آمنا، مبهمة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، طب يا ترى البلد هنا في الآية بتطلق على مكة ولا بتطلق على المسجد الحرام؟ قولان عند اهل العلم، قول يقول المقصود بالبلد المسجد الحرام، واللي قال لك كده قال لك المسجد الحرام حرم وما بعده ليس بحرم. ومن قالوا ان البلد في الآية مكة قالوا مكة بلد حرام كلها. والرواية في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم أن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة. ده حديث صحيح مسلم. واحد تاني يقول لي الله، كذلك في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ودعوت الله لصاعها ومدها وأهلها مثلي ما دعا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة. طب تعالى بقت علشان يعني ما انتهش حديث، هي محرمة، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله لها إلى يوم القيامة. أما البلد الحديث الثاني إن إبراهيم حرم مكة، الحديثان متعارضان ولا ليس بينهما تعارض؟ ثاني اسمع شوية وتأمل كده، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله لها إلى يوم القيامة. والرواية الثانية إن إبراهيم حرم مكة، يبقى متى حرمت مكة؟ اسمع، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، هذا في علم الله قبل أن يخلق إبراهيم، في علم الله. ثم بعد ذلك حدد التحريم إن إبراهيم حرم مكة، يعني في علم الله أن نبيا سيأتي يقال له إبراهيم وسيحرم مكة، وسيكون نبي في آخر اسمه محمد يحرم المدينة كذلك، وهذا على غرار قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. يبدأ يعني هو نبي وخاتم النبيين في علم الله، وإن آدم لمنجدل في الطينة، يعني قبل أن ينفخ الله الروح في آدم في علم الله أن خاتم الأنبياء هو محمد عليه الصلاة والسلام. ومن ثم بهذا يزول الإشكال، وعند ذلك الأدلة متفقة ولا اعتراض ولا تعارض ولا اختلاف بينها. نتوقف عند هذا الحد على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.